بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد أرشدت في الدرس الماضي أن من وصل إلى هذه المدينة المباركة بالصلاة في هذا المسجد المبارك بقوله صلى الله عليه وسلم: لا شد الرحال إلى ثلاث مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. ذكرت في الدرس الماضي أن الإنسان إذا وصل إلى المدينة فإنه يشرع له خمسة أمور: مسجدان وثلاث مقابر. المسجدان مسجد قباء، مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ومسجد قباء، وأنه ليس هناك شيء من المساجد يشرع زيارته في هذه المدينة إلا هذا المسجد ومسجد قباء. والمقابر الثلاث: قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضي الله عنهما، ومقبرة الوقيع، ومقبرة شهداء أحد. هذه هي الأماكن التي تزار في هذه المدينة المباركة. وقد ذكرت في الدرس الماضي ما يتعلق بزيارة هذا المسجد والصلاة فيه، وما يتعلق وما فيها من مسائل، وكذلك ما يتعلق بمسجد قباء. ونتكلم في هذا الدرس على زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم والصاحبين الكريمين رضي الله تعالى عنهما. المسلم إذا زار قبر الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يأتي من الجهة الأمامية ويستقبل القبر ويستدبر القبلة، ويأتي بالزيارة الشرعية، ويحذر من أن يأتي بزيارة بدعية. والزيارة الشرعية هي التي يقف الإنسان أمام القبر مسلما على الرسول صلى الله عليه وسلم ويدعو له، يصلي ويسلم عليه ويدعو له، فيقول: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، صلى الله وسلم وبارك عليك، وجزاك أفضل ما جزى نبيا عن أمته. ثم يسلم على أبي بكر وعلى عمر ويدعو لهما رضي الله تعالى عنهما. الزيارة الشرعية هي التي يؤتى بها وفقا للسنة، وهي أن الميت يسلم عليه ويدعى له، يسلم عليه ويدعى له، يطلب من الله له ولا يطلب منه شيء. وأما الزيارة البدعية فهي التي تشتمل على أمور: الأمر الأول هو أخطرها وأشدها، وهو أن يستغاث ويدعى غير الله، فيستغيث بغير الله ويدعو غير الله، ويقول: يا رسول الله أغثني، يا رسول الله ادعو لي، يا رسول الله حقق لي كذا، يا رسول الله أريد كذا، أريد زوجة، أريد ولد، وغير ذلك. كل هذه أمور لا تطلب إلا من الله، لا تطلب إلا من الله. والرسول صلى الله عليه وسلم عندما يزار يدعى له ولا يدعى، يدعى له ولا يدعى. والله عز وجل هو الذي يدعى ويرجى، وغيره يدعى له ولا يدعى. وغير الله عز وجل يدعى له، يطلب من الله له أشياء ولا يطلب منه شيء، ولا يطلب منه شيء. هذه هي الزيارة الشرعية. أما إذا استغاث بغير الله، وعندما يسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم يستغيث به ويدعوه ويطلب منه قضاء الحاجات وكشف الكروبات، فإن هذا صرف حق الله إلى غير الله، وهو شرك بالله عز وجل. لأن العبادة يجب أن تكون خالصة لله، والعبادة هي الدعاء والاستغاثة والاستعاذة والاستعانة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة. كل هذه لا تصرف إلا لله عز وجل، ولا يصرف منها شيء لغيره سبحانه وتعالى، ولا يصرف منها شيء لغيره سبحانه وتعالى. فهذه الزيارة التي فيها الاستغاثة والدعاء وطلب الحاجات من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو أسوأ شيء وأخطر شيء، لأن هذا فيه الشرك وصرف حق الله عز وجل إلى غيره سبحانه وتعالى. ومن ذلك أنه يضع يديه، لأن يعني الأمور التي هي زيارة بدعية، أن يضع يديه على صدره وهو يسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم أو على غيره من الأموات. كل هذا لا يسوق، لأن الإنسان لا يعمل هذه الآية إلا في الصلاة، لأن هذه الآية لا تشرع إلا في الصلاة، لا تشرع في غير الصلاة. كل إنسان يضع يديه اليمنى على اليسرى ويضعها على صدره هذا من خصائص الصلاة، ولا يجوز أن يفعل ذلك عند أحد أو أمام أحد لا حي ولا ميت. ومعلوم أن الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم كانوا إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني في المسجد وجاءوا إليه يأتي الواحد منهم حتى يصل إليه ويكون أمامه أو يكون يعني في الحلقة التي هو فيها، فإذا وصل إليه سلم عليه وقال السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته بدون أن يضع يديه على صدره. فكما أنهم ما كانوا يفعلون هذا في حياته فلا يفعل ذلك عند قبره بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن الرسول عليه الصلاة والسلام في قبره حي حياة برزخية هي أكبر من حياة الشهداء، ولكن لها أحكام، وللحياة الدنيا أحكام، وللحياة بعد البعث أحكام. فلا يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم شيء وهو في قبره، وإنما يطلب له من الله، وإنما يطلب له من الله بأن يصلي ويسلم ويبارك عليه وأن يجزيه أفضل ما جزى نبيا عن أمته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فإذا هذه الهيئة هذه يعني من البدع المحدثة التي لا تسوغ، وما كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلونها معه في حياته فكذلك لا تفعل عند قبره عند السلام عليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ومن ذلك رفع الصوت عنده، وأنه يسلم بدون بخفض صوت وعدم رفعه، والله عز وجل أدب المؤمنين لما كان بين أظهرهم صلى الله عليه وسلم قال يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله لهم قلوبهم التقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. فهذا يدل على أن الإنسان عندما يسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم يخفض صوته وألا يرفعه، وأن هذا من الأدب الذي شرع في حق الرسول عليه الصلاة والسلام في حياته، وكذلك أيضا يكون بعد وفاته وهو في قبره صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ومن ذلك أي الأمور الممنوعة التي لا تسوغ ولا تجوز أن يتمسح بالقبر بالجدران والشبابيك التي حوله، فإن هذا غير سائغ، ولا يجوز أن يتمسح بشيء من الجمادات وأن يمسح شيء من الجمادات، وإنما المسح للجمادات والتقبيل خاص بالحجر الأسود الذي في الكعبة لا يقبل غيره، ولا يقبل الإنسان غير الحجر الأسود. أما غير الحجر الأسود فلا يقبل، لا الكعبة ولا جدرانها ولا ما عند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ولا في أي مكان من الأرض، لأن التقبيل للجمادات من خصائص الحجر الأسود، من خصائص الحجر الأسود. أما المسح والاستلام فإنه للحجر الأسود وللركن اليماني فقط، أما ما سواهما فلا يمسح، لا الزوايا الكعبة الأخرى ولا جدرانها ولا المقام ولا الحجر ولا أي مكان ولا قبر الرسول صلى الله عليه وسلم أو عند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، كل ذلك غير سائغ وغير جائز، وإنما الإنسان يقف عندما حج له وعندما شرع له، وهو الحجر الأسود فقط يقبل، والحجر الأسود يستلم، والركن اليماني يستلم، وما سوى ذلك ليس هناك تقبيل ولا استلام. فإذا الهيئة التي تكون أو الفعل الذي يكون عند الرسول صلى الله عليه وسلم أن لا يمس الجدران ولا يتمسح بالجدران. بعض الناس يقول أنا أفعل ذلك محبة للرسول صلى الله عليه وسلم، ونقول إن محبة الرسول عليه الصلاة والسلام يجب أن تكون في قلب كل مسلم أعظم من محبته لنفسه ومحبته لأبيه وأمه ومحبته لابنه وبنته ومحبته لسائر الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وذلك أن النعمة التي ساقها الله للمسلمين على يديه وهي نعمة الإسلام نعمة الخروج من الظلمات إلى النور، نعمة الهداية، هذه ساقها الله للمسلمين على يدي الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان حقه أعظم من حق غيره، ومحبته مقدمة على محبة كل محبوب من الخلق، حتى الأبوان والولدان، حتى أصول الإنسان وفروعه يجب أن تكون محبتهم وراء محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم مقدمة على محبة كل مخلوق صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. إذن ليس علامة المحبة أن تمسح الجدران، وإنما علامة المحبة اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، علامة المحبة أنه يتبع الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن مطيع لمن يحبه، والرسول صلى الله عليه وسلم محبته واجبة أعظم محبة النفس والمال والولد وجميع الأقارب والناس أجمعين، ويكون ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم مقدما في محبة على كل أحد، لا يكون أعظم من محبة إلا الله عز وجل، محبة الله أولا وهي الأصل، ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم ومحبة تفوق جميع محبة الخلق، وأنه أفضل، يعني محبته تكون للرسول عليه الصلاة والسلام أعظم من محبته لنفسه وأبيه وأمه وابنه وبنته وسائر الناس، لأن النعمة التي ساقها الله للمسلمين على يديه عليه الصلاة والسلام نعمة الإسلام أعظم نعمة وأجل نعمة، أعظم نعمة وأجل نعمة، فليست العلامة مسح الجدران، وإنما العلامة المتابعة. وأمور الدنيا معلوما أن الإنسان إذا ادعى شيء عليه أن يقيم البينة على أنه صاحب حق، ولهذا جاء النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لو يعطي الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. لو يعطي الناس بدعواهم كان كل واحد يدعي، ما دام أنها بس مجرد دعوة كل يدعي، لكن لا بد من إقامة البينة، وإقامة البينة في الدعاوى الدنيوية أنه إذا ادعى على شخص حقا فإن اعترف المدعى عليه خلاص انتهى، يعني معناها اعتراف المدعى عليه هو الأصل، دعي عليه فقال نعم عندي لكذا وكذا، إذا الحق ثابت باعتراف المدعى عليه، باعتراف المدعى عليه. أما إذا أنكر المدعى عليه وقال ما عندي لك شيء، فعند ذلك يبحث عن البينة التي هي الشهود ليشهدون على أن لهذا على هذا مقدار كذا وكذا، يعني يؤتى بالشهود، فإن لم يؤتى بالشهود حلف المدعى عليه، حلف المدعى عليه وبرئ صحته، لأن ليست مجرد الدعاوى يتحقق بها المدعى، بل إما باعتراف المدعى عليه أو بالشهود الذين يشهدون للمدعي، شهود العدول الذين يشهدون للمدعي. إن ذلك يثبت به الحق. وكذلك من يدعي محبة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام عليه أن يقيم البينة، وما هي البينة؟ اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه البينة التي تدل على المحبة وأنها صادقة. الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فكل شيء لا بد فيه من بينة، في أمور الدنيا اعتراف من المدعى عليه أو شهود يشهدون بثبوت الحق، وفي أمور محبة الله ورسوله وما يتعلق بذلك فإن البينة هي أن يكون متابعا للرسول صلى الله عليه وسلم، أن يكون مخلصا لله في عمله، وأن يكون وفقا لسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكل عمل لا يقبله الله، كل عمل وعبادة لا تقبل عند الله إلا إذا توفر فيها شرطان، أن تكون خالصة لوجه الله، وأن تكون موافقة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كانت خالصة لله وموافقة للسنة فهذه هي التي تفيد صاحبها. أما إذا تخلف يعني بأن لم يكن خالصا ولم يكن موافقا للسنة, أو كان خالصا ولكنه غير موافق للسنة, أو كان موافق للسنة ولكن فيه رياء وفيه يعني إشراك مع الله غيره, كل هذا لا يفيد. وإنما يفيد إذا توفر الشرطان, أن يكون خالصا لله وأن يكون مطابقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا فقد الإخلاص رد العمل لقول الله عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وإذا وجد الإخلاص ولكنه مبنيا على بدعة وعلى غير سنة فإنه يرد العمل لقوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد, رواه البخاري ومسلم. وفي لفظ لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالإنسان يحرص على أن يتوفر عنده هذا الشرطان في كل عمل يتقرب به إلى الله, أن يكون خالصا لله وأن يكون مطابقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الخالص لله الخالص لله هو الذي خص به الله عز وجل ولم يشرك به معه غيره, لأن كان خالصا له سبحانه وتعالى. وهذا هو معنى لا إله إلا الله, لأن معنى لا إله إلا الله لا إله حق إلا الله, يعني أن العبادة كلها لله وحده. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين لا شريك له. لا بد من الإخلاص ولا بد من المتابعة. ولو وجد الإخلاص ولكن ما وجد المتابعة فيرد العمل لقوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. بعض الناس قد يستهون أمر البدع ويقول أنا قصدي طيب وما أردت إلا الخير وفعلي هذا أتقرب إلى الله عز وجل به. يقال إن التقرب إلى الله عز وجل لا بد أن يكون مع كوني خالصا لله أن يكون مطابقا لسنة رسول الله, وهذا هو معنى أشهد أن محمد رسول الله, لأن هذين الشرطين يعني مقتضاهما لا إله إلا الله في الأول ومحمد رسول الله في الثاني, بأن يكون مخلصا لله متابعا لرسول الله عليه الصلاة والسلام, متابعا لرسول الله عليه الصلاة والسلام. فإذا وجد هذا الشرطان فإنه يكون توفرت شروط قبول العمل, وإذا اختل الشرطان أو اختل أحدهما فإن العمل يكون لاغيا ويكون لا عبرة به ولا قيمة له. مما يدل على أن العمل لا بد أن يكون وفقا للسنة, جاء في بعض الأحاديث الصحيحة أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذبح أضحيته قبل صلاة العيد, ذبح أضحيته قبل صلاة العيد. ما هو قصده؟ قصده أن الناس إذا جاءوا من الصلاة وإذا ذبيحته قد طبخت فتكون أول ما يؤكل, لأن الناس كانوا بحاجة إلى الطعام. فقصد بعض الصحابة أو عمل هذا العمل وهو أنه ضحى قبل الصلاة وأراد أن يطبخ اللحم حتى إذا جاء الناس من المصلى وإذا هم يأكلون أضحيته. هذا قصد طيب, لكن ماذا كانت النتيجة لما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه ضحى قبل الصلاة؟ قال شاتك شات لحم, شات لحم ما هي بذبيحة, ما هي بقربة, لأن القربة ما تكون إلا بعد الصلاة, لأن الذبح للهدي للأضاحي لا يكون إلا بعد الصلاة, بعد صلاة العيد. أما قبل صلاة العيد فلا يصح الذبح. هذا الصحابي قصد خيرا ولكنه فعله في غير محله قبل وقته, فالرسول عليه الصلاة والسلام قال شاتك شات لحم, يعني هذه مثل الذبائح اللي تذبح للأكل في جميع السنة في جميع أحوال السنة. الإنسان عندما يريد لحم يذبح ذبيحة, لكن ما يقال أنها قربة, لأن القربة يعني في وقت التقرب إلى الله عز وجل وهو يوم العيد وأيام التشريق والبدء بعد صلاة العيد. والبدء بالذبح للأضاحي يكون بعد صلاة العيد. فالرسول عليه الصلاة والسلام يعني ما اعتبر ذبيحته وما اعتبرها أضحية لأنها فعلت في غير وقت الأضحية، فقال له شاتك شات لحم. هذا يدل على أن حسن القصد لا يكفي، بل لا بد مع حسن القصد أن يكون العمل مطابقا للسنة، ومجرد حسن القصد لا يكفي. أيضا مما يدل على هذا أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من فقهاء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم دخل المسجد وفيه أناس متحلقين، كل حلقة فيها رجل وبأيديهم جميعا حصى، ويقول لهم سبحوا 100، فيسكتون يعدون سبحان الله سبحان الله سبحان الله، وكل يعد. فإذا فرغوا من عد 100 حصات قال هللوا 100، ويراحوا يهللون حتى يكملوا 100، كبروا 100 يكبرون حتى يعدم. فوقف على رؤوسهم عبد الله مسعود رضي الله عنه قال ما هذا الذي تصنعونه؟ إما أنكم على طريقة أحسن من طريقة أصحاب الرسول، أو أنكم افتتحوا باب ضلالة. أنتم أمامكم واحدة من ثنتين، إما أنكم أحسن من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وهم لم يفعلوا هذا، أو أنكم افتتحوا باب ضلالة. إذن الأولى منتفية، لأنه لا يمكن أن يكون أحسن من الصحابة، لأن الصحابة هم خير الناس وأفضل الناس وأسبق الناس إلى كل خير وأحرص الناس إلى كل خير رضي الله عنهم وأرضاه. بقيت الثانية وهي أنهم افتتحوا باب ضلالة. قالوا سبحان الله يا أبا عبد الرحمن، ما أردنا إلا الخير، ما أردنا إلا الخير. قال رضي الله عنه وكم من مريد للخير لم يصبه، وكم من مريد للخير لم يصبه. إذن لابد يعني في الإنسان الذي يحب الرسول صلى الله عليه وسلم أن تكون محبته باتباعه صلى الله عليه وسلم، بأن يمتلئ قلبه من محبته، وأن يحبه أعظم من محبة كل مخلوق، وأن يعمل بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الأوامر، وينتهي عما جاء به من النواهي، ويصدق الأخبار التي جاء بها، وأن لا يعبد الله إلا طبقا لما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا معنى شهادتنا محمد رسول الله، وهي التي تبين مدى المحبة للرسول صلى الله عليه وسلم، وأنها تكون بطاعته، طاعته بامتثال الأوامر واجتناب النواهي وتصديق الأخبار، ولا يعبد الله إلا بما جاء به صلى الله عليه وسلم، لا يعبد بالبدع ومحدثات الأمور والمنكرات التي ما أنزل الله بها من سلطان. ثم أيضا من الأمور التي لا تسوق أن تفعل عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا عند قبر غيره الطواف، فإن الطواف من خصائص الكعبة، ولا وجود له في الشرع إلا عند الكعبة، وكل طواف يوجد في أي مكان من الأرض لقبور وأضرحة أو غير ذلك فإن هذا من عمل الشيطان ومن الإحداث في دين الله ما لم يأذن به الله، لأن الطواف من خصائص الكعبة، ولا يطاف في الأرض بأي مكان إلا بالكعبة المشرفة، فهو من خصائصها التي اختص الله بها هذه القبلة قبلة المسلمين أنهم يطوفون بها، ولا يطاف بغيرها في أي مكان من الأرض، في أي مكان من الأرض. إذن القبور عندما تزار لا يطاف بها، لا يطاف بشيء من القبور، وإنما يدعى للميت ويعني ينصرف الإنسان. إذن هذه أمور غير سائغة عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من الزيارة البدعية، أولها وأعظمها وأخطرها الاستغاثة به وسؤال قضاء الحاجات وكشف الكربات، والثانية رفع الصوت عنده، والثالثة أن لا يضع يديه على صدره كهيئة المصلي، والرابع أن لا يعني يتمسح ولا يقبل. لا يمسح ولا يقبل ما كان حول القبر. والخامس أن يكون يعني يحذر من الطواف بأي قبر، قبر الرسول صلى الله عليه وسلم أو قبر غيره. لا يجوز الإنسان أن يطوف إلا بالكعبة المشرفة، لأن الطواف في الشرع هو من خصائصها، وكل طواف يوجد حول غير الكعبة فإنما هو من الإحداث في دين الله ما لم يأذن به الله سبحانه وتعالى. ويسلم على أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، يدعوهما يدعو لهما، يسلم على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ويدعو لهما ولا يدعوهما، لأن الدعاء حق الله، كما قال الله عز وجل وأن مساجد لله فلا تدعو مع الله أحد، وأن مساجد لله فلا تدعو مع الله أحد. وقال عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة، قال عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة، لأن هذا من أعظم أنواع العبادة الذي هو الدعاء. فلا يدعى إلا الله، ولا يستغاث إلا بالله، ولا يتوكل إلا على الله، ولا يذبح إلا لله، ولا ينذر إلا لله، إياك نعبد وإياك نستعين، لأن العبادة لله، والله خلق الخلق للعبادة ولأمرهم بها، كما قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فيما يتعلق يعني هذه أمثلة أو أنواع من الزيارة غير المشروعة التي هي بدعية ولا تفعل لا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا عند قبر غيره صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أبو بكر وعمر رضي الله عنهما أفضل هذه الأمة التي هي خير الأمم، أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هي خير أمة أخرجت للناس، هي خير أمة أخرجت للناس. وأفضل هذه الأمة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني، وهم الصحابة، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، خير الناس قرني. وأفضل الصحابة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين. فهذان الرجلان أبو بكر وعمر أكرمهما الله، أما أبو بكر فكان أول من أسلم من الرجال ولازم النبي صلى الله عليه وسلم بمكة ولم يفارقه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ولما أذن الله له بالهجرة رافقه في الطريق فصار معه في الطريق، وكان رديف الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم لازمه في المدينة 10 سنوات وشهد المشاهد كلها معه. ولما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أكرمه الله بالدفن بجواره، فدفن بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا بعث يكون معه في الجنة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فهم لازم له من حين أسلم، وهو أول من أسلم من الرجال، ملازم له مكة وبالمدينة، حتى في الطريق بين مكة والمدينة كان ملازما له رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بايعه الناس خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بايعه الناس خليفة وقام بالأمر خير قيام، ولما توفي أكرمه الله بالدفن بجواره، وإذا بعث يكون معه الجنة. هذه ميزة وهذه فضائل للصديق رضي الله عنه وأرضاه. الواجب على كل مسلم يرجو الخير لنفسه أن يمتلئ قلبه من محبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا سيما الصحابة الأربعة الخلفاء، ومرتبون هم بالفضل على ترتيب خلافتهم، فأفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين. أما عمر رضي الله عنه فإنه تأخر إسلامه قليلا، وأسلم قبله ما يقرب من 40 رجلا، ولكنه كان شديدا مهيبا، عنده قوة وله هيبة، وكان قبل أن يسلم شديدا على المسلمين، ولما هداه الله الإسلام تحولت شدته إلى الكافرين، فكان شديدا عليهم وكان مهيبا رضي الله تعالى عنه وارضاه. أسلم قبله ما يقرب من 40 رجلا، ثم لما أسلم لازم النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، ثم بعدما هاجر الرسول عليه الصلاة والسلام هاجر إلى مدينة وشهد المشاهد كلها معه. ولما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وتولى أبو بكر صار هو العضد الأيمن لأبو بكر رضي الله عنه، ثم ولي الخلافة 10 سنوات وزيادة، فتحت فيها الفتوح، فتحت فيها الفتوح، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن كسرى وقيصر وأن كنوزهما ستنفق في سبيل الله، قد تحقق ذلك في زمن عمر رضي الله عنه، فإن كنوز كسرى وقيصر أحضرت إلى هذه المدينة، أحضرت إلى هذه المدينة، وتولى قسمتها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. ثم لما توفي دفن بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو ملازما له في مكة منذ أسلم، وملازم له في المدينة مشاهدة مشاهدة كلها معه، ويعني كان يعني سندا قويا لأبو بكر، ثم كان خليفة للمسلمين، وحصل على يديه الفتوحات الكثيرة والفتوحات العظيمة، وقضي على الدولتين العظميين في ذلك الزمان، دولة الفرس ودولة الروم، وأحضرت كنوز كسرى وقيصر إلى مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، وتولى قسمتها أبو عمر الخطاب كما أخبر بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن هذان الرجلان العظيمان الذين هما خير الناس وخير الصحابة، خير أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لهم المنزلة العظيمة والمنزلة الرفيعة، فمحبتهم يجب أن تكون في قلب كل مسلم محب لنفسه، أن يحبهم المحبة العظيمة، وأنهم خير الناس وأفضل الناس بعد الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه وبركاته على رسله، ورضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. أما ما يتعلق بزيارة البقيع وزيارة شهداء أحد فأتكلم على ذلك في الدرس القادم إن شاء الله، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل: أنا ساكن في فرنسا، قمت بشراء فندق العام الماضي تابع لمجموعة الفندقة الخاصة المستقلة والتي تتميز بالاجتماع في نفس التعاملات والخدمات. في هذه القائمة الخدمات توجد إدارة واحدة عندي شك فيها، وهي المبيت، العشاء وفطور الصباح بنسبة لكل واحدة منها، وليس كل هذه الأطعمة ما فيها حلال، لكن العشاء يذهب إلى المطاعم المجاور بالفندق ويوجد أكل حلال وحرام، هل هذه الخدمة التي يفعلها الزبون حر في نفسه؟ أعيد السؤال. هو يقول عنده فندق الآن ويقدم الفندق 3 وجبات. أيوة. وهذا مشترك مع الفندقة الأخرى في مؤسسة واحدة، توجب عليهم طعام معين مع فندق أخرى؟ أي نعم، إدارة واحدة. أيوة. توجب عليهم فطور ومبيت والعشاء، وتوجد على يعني أطعمة فيها ما هو مختلط بشيء حرام. لا يجوز استعمال الحرام ولا الجلوس على مائدة فيها الحرام الذي هو الخمر يعني والخنازير، لا يجوز الإنسان يعني يجلس يعني حتى ولو لم يأكل، لا يجلس مائدة تكون كذلك، والإنسان يعني رأى دينها أهم شيء عنده، فيحرص على سلامته من أي شيء يقدسه وأي شيء يلحق به مضرة وكذلك أيضا لا يكون سببا في إلحاق شيء من الضرر بالناس، فإن عليه أن يعمل العمل الذي فيه سلامته والذي يتحقق فيه أنه سالم من تبعاته، من تبعات ما يتعلق بعمل ما يتعلق بعمله. يقول: هل المرأة عليها إقامة تقيم الصلاة إذا صلت وحدها في البيت؟ الذي أعرف أن النساء ليس عليهن لا أذان ولا إقامة. يقول: تحديد واجبات الصلاة وتبين أنها واجب وليست بركن، بناء على أي دليل؟ كيف نعرف أن هذا واجب أو ركن من أركان الصلاة؟ فمثلا التشهد الأول والجلوس له، لماذا أدخله العلماء في واجبات الصلاة بينما الجلوس الأخير والتشهد الأخير جعلوه من أركان الصلاة؟ السبب أن التشهدين الأول منهما واجب لأنه يجبر بسجود السهو، لو ترك الإنسان ناسيا فإنه يسجد سجدتين قبل السلام وتجبر هذا السجود، فلما كان يجبر أو جاء ما يدل على الجبر عرف أنه واجب وليس بركن. وأما التشهد الأخير فهو ركن وما جاء شيء يدل على أنه واجب، يعني هذا جاء يدل على أنه واجب لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قام من الركعتين الرباعية ولم يجلس، ولما جاء عند السلام سجد للسهو قبل السلام سجدتين تجبر يعني هذا النقص أو هذا السهو الذي حصل في ترك واجب. لأن الفرق بين الركن والواجب أن الواجب يجبر بالسجود، وأما الركن فلا يجبره شيء بل لابد من الاتيان به. هل تحسب تكاليف الزراعة عند إخراج الزكاة، زكاة القمح؟ لا، ما تحسب. الإنسان يعني لا يحسب تكاليف الزراعة، وإنما عليه هذه الثمرة الموجودة التي حصلت إذا بلغت نصابا فأكثر، وهو مقدار 300 يعني مقدار يعني ال هو مقدار 6 أوسق والوسق 60 صاعا، 5 أوسق والوسق 60 صاعا، فيكون يعني ال يعني يصير 300 صاع، و300 صاع تساوي تقريبا 900 كيلو، فإذا بلغت النصاب يزكيها ولا ينظر لتكاليفه اللي ذهبت وهل هي كثيرة أو قليلة، وإنما الزكاة تؤخذ من الشيء الموجود ولا ينظر للتكاليف، إن بلغ نصابا زكي وإن نقص عن نصاب لا زكاة به، إذا نقص عن 900 كيلو فإنه لا زكاة به. يقول: أنا مسافر على طائرة تقدم الخمور، فهل يجوز لي أن آكل فيها الأكل الحلال؟ لك أن تأكل الأكل الحلال لأنك مالك مجال، مالك مجال لأنك الآن راكب بهذا الطائرة والطعام يعني يقدم لك، فأنت كل الحلال. أما كونك باختيارك تجلس في مكان فيه خمر لا تجلس، تجلس مع ناس يعني يشربوا الخمر لا تجلس معهم، ولا تجلس على مائدة تدار فيها الخمر. أما هذا فأنت معذور لأنك ليس بإمكانك والطعام يعني مقدم للركاب، وهذا داخل تبع من الأجرة التي دفعها، فله أن يأكل الحلال ويبتعد عن الحرام. يقول: قال لنا المسؤول عن الرحلة: ستغادرون الفجر، فطفنا طواف الوداع في صلاة العصر، فما حكم طوافنا؟ إذا كنتم تعلمون بأنكم تغادرون الفجر وطفتم العصر يعني قبل ذلك يعني بمدة طويلة وبتم، فإن طوافكم غير صحيح، عليكم أن تعيدوه عند السفر، وأنتم إذا لم تعيدوه فإنه يكون عليكم فدية. يقول: حاج طاف طواف الوداع وتأخرت عنه الحافلة سمع النداء للصلاة فهل له أن يصلي في المسجد الحرام؟ إيش؟ طاف طواف الوداع وتأخرت عنه الحافلة وهو قريب من المسجد الحرام فسمع النداء يصلي يصلي ولا يضر ما دام ينتظر الحافلة وجاء الأذان وهي لم تصل وهو قريب من المسجد يصلي ثم يعني ينتظر الحافلة. يسأل عن إخراج الزكاة بالنسبة للسلع هل هي بثمن البيع أم بثمن الشراء؟ بثمنها أو بقيمتها وقت بيعها يعني قيمتها وقت بيعها هي التي تقدر تقدر المال وتخرج زكاته بسعرها عند البيع لا عند الشراء. يقول هل المحرم الاتكاء باليد على اليد اليسرى خلف الظهر أم كذلك اليمنى تدخل في النهي؟ الإنسان يبتعد عن هذا وهذا. يقول أتيت للمدينة لطلب العلم وكنت في جد ونشاط ثم ضعفت الهمة وقل اجتهادي فما نصيحتكم لي؟ نصيحتي لك أن ترجع إلى ما كنت عليه أولا وأن تكون ذا همة عالية واجتهاد وحرص وحفظ الوقت. وينبغي أنك تصحب أناس أخيار وأصحاب جد واجتهاد فتفيدهم ويفيدونك. ما حكم الصناديق التي توضع في المساجد للتبرع لصالح المسجد؟ ما في بأس ولا بأس بذلك. ما حكم منادات من أدى فريضة الحج بيا حاج؟ والله يعني إذا كان أن الناس يبحثون عن هذا ويحرصون عليه فلا ينبغي الإنسان أن يفعله لأن هذا قد يكون يعني فيه شيء من الرياء يكونه يعني يريد أن يقال عنه أنه حاج وأنه يعني يشهر اسمه فلا يلفت يعني الإنسان نظره إلى هذا وإنما يكون عمله خالصا له عز وجل وإن قال له بعض الناس يا حاج على طريقتهم لا يضر فيها المهم لا يكون حريصا عليه ولا يرغب فيه. هل يجوز جمع الصلاة في المطر إذا كان مستمرا؟ نعم يجوز. ما حكم التشقير بالنسبة للمرأة؟ التشقير الذي هو وضع يعني لون يعني يشابه لون البشرة على الحاجب بحيث يظهر يعني له صفة أخرى غير الصفة التي عليها هذا مثل النقص وهو لا يجوز سواء يعني نتف أو شقر بحيث وضع على جزء منه يعني بعض الألوان التي تماثل لون البشرة هذا هو التشقير وهو مثل التنميص. يقول ما حكم الدعاء بقول اللهم أرنا وجهك ولا ترنا عذابك؟ لا بأس بذلك يعني ولكن الإنسان يحرص على أن يكون يعرف الأدعية الشرعية التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيدعو بها. والإنسان إذا دعا وراح يوصل لنفسه العنان في الأدعية قد يأتي بشيء غير مناسب لكن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وكلام الله عز وجل الدعاء اللي في القرآن والأدعية التي جاءت عن رسول صلى الله عليه وسلم هي التي فيها العصمة وفيها السلامة. يقول ما هو الصحيح في فضل الصلاة في المسجد الأقصى ومن أول من بناه؟ المسجد الأقصى جاء فيها حديث فيها كلام ويعني من أقربها الحديث الذي أنه 250 يعني أنه 250 وأما أول من بناه فإن أول بناءه كان بعد المسجد الحرام لكن ما نعلم من الذي بناه قد يكون يعني بناه يعني إسحاق وقد يكون بناه يعقوب أو قد يكون بناه إبراهيم لا ندري من بناه لكنه بني بعد المسجد الحرام في 40 سنة كما جاء في الحديث أي مسجد وضع في الأرض أول قال عليه السلام المسجد الحرام قيل ثم أي قال المسجد الأقصى قيل كم كان بينهما قال 40 سنة فهذا البناء قريب من عهد إبراهيم وقد يكون بناه إبراهيم أو إسحاق أو يعقوب أو غيرهم، يعني في لأن النص على أنها 40 سنة وهي مدة وجيزة. وقد جاء عن سليمان بن داود أنه يعني بنى المسجد، بنى المسجد الأقصى، لكن بناءه تجديد وليس تأسيس. التأسيس بعد المسجد الحرام 40 سنة، وأما الذي فعله سليمان بن داود فهو تجديد له، تجديد لبنائه، لأنه لا يمكن أن يكون بنا سليمان في الأول في الأصل، لأن بين سليمان بين إبراهيم وسليمان مسافة طويلة، بين إبراهيم الخليل وسليمان بن داود مسافة طويلة. فإذا ما جاء في بعض الأحاديث من الصحيحة من أنه بناه، فإن المقصود بذلك إعادة البناء، إعادة البناء وليس التأسيس. وإبراهيم يعني إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام جاء ذكر يوسف يعني في قصة موسى، ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات، ولقد جاءكم يوسف من قبل، يقول موسى لقومه. فإذا يعني يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم الخليل يعني ذكر في قصة موسى، ذكر في قصة موسى ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات. ثم جاء في القرآن أن بني إسرائيل من بعد موسى، يعني قصة قالوا لنبي الذين أملكوا قاتل في سبيل الله، وقد جاء في هذه القصة أن داود عليه الصلاة والسلام يعني كان في الجيش وقتل داود جالوت. فإذا هناك مسافة بين داود وبين موسى وبين موسى ويوسف، فإذا المسافة طويلة. فالذي حصل من سليمان والذي جاء في بعض الحديث الصحيحة هو تجديد وليس تأسيس. وأما الذي أسسه بعد 40 سنة من تأسيس المسجد الحرام فلا ندري، فلا نعلم من هو. يقول لدي مال في بنك إسلامي ولكن في النفس شيء، فتراودني نفسي أن البنك يتعامل بالربا وبدأ يدفع الأرباح، فهل لي أن أخذ هذه الأرباح وأقضي بها دين لأحد عليه ديون؟ البنوك الإسلامية إذا أرادت أنها تتعامل تعاملا شرعيا فإن المال إذا وضع عندها يتفق يعني مع صاحب المال والبنك على أنه يعمل به، يعمل به البنك وينميه يعني بالبيع والشراء، ثم يكون الربح بينهما على النسبة التي يتفقان عليها، إما ربع الربح لهذا يتربع لهذا أو أقل أو أكثر. إذا كان البنك يتعامل هذه المعاملة المضاربة التي هي جائزة في الإسلام وقد أجمع العلماء على جوازها، بأن يدفع الإنسان رأس أحد الطرفين يدفع رأس المال والثاني يشتغل به، وهذا له بعض الربح لأنه ربح ماله، وهذا له بعض الربح لأنه بكسبه واشتغاله بهذا المال لهذا شيء ولهذا شيء، لكن لا بد أن يكون بنسبة يعني كذا في المئة لهذا وكذا. ما يقول يعني لي كذا والباقي لك، أو ربح الشيء الفلاني والشيء الفلاني لك، هذا لا يجوز، وإنما يكون بنسبة يعني من رأس المال إذا وجد ربح اشتركوا فيه، وإن وجد خسارة فهي تضيع على رب المال وليست على العامل، لأن العامل ضاع عليه عمله وخسر عمله بدون مقابل، وهذا ضاع عليه ماله، فلا يجمع للعامل بين مصيبتين كونه يضيع جهده ويغرم شيء من المال. هذا يسأل عن الطائفة التجانية وما حكم ذبائحهم. الطائفة التجانية من الفرق الضالة، وأنا لا أعرف تفاصيل يعني تفاصيل عن هذه الفرقة وعن هذه الطائفة، لكنها من فرق الضلال. يقول: سمعت أن لديهم دعاء من يقوله في أول اليوم فإن سيئات يومه لا تكتب. ما يضاف إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وإلى الله لا بد من ثبوته عن الرسول صلى الله عليه وسلم. أما مجرد كلام يبتدع ويضاف إلى الرسول أو يحدث في دين الله فإن هذا يعني يدل على ضلال من فعل ذلك، ما لم إلا إذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء فإنه يعمل به لقوله لقول الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يقول: كذلك عندهم دعاء للأربعاء الأخير من شهر صفر، فهل في ذلك شيء ثابت؟ ليس هناك شيء، هذا كله من الخرافات، كل هذا من الخرافات. ترجم الإمام النووي في شرحه على صحيح مسلم باب نسخ الوضوء مما مسته النار، وقد ذكر فيه الإمام مسلم حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا ثم دعا بماء فتمضمض وقال: إن له دسما. ما مناسبة ذكر الحديث للترجمة والاستدلال به على نسخ الوضوء مما مسته النار؟ حديث الوضوء مما مسته النار يعني عديدة، وكذلك الأحاديث التي دلت عن النسخ أيضا متعددة. ومسلم رحمه الله لما ذكر أحاديث نقض الوضوء مما سنرجع لها في الأول، ثم أتى بحديث عدم النقض في الثاني، يدل على أن الأخير نسخ الأول، على أن الأخير نسخ الأول، لأن مسلم رحمه الله لما ذكر حديث نقض الوضوء مما مست النار قدم الأحاديث التي فيها الوضوء وأخر الأحاديث التي فيها عدم نقض الوضوء مما مست النار، فكان يعني ذلك إشارة إلى أن المتأخر ناسخ للمتقدم، أن الإشارة ناسخ للمتقدم. ومعلوم أن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني ليس مجرد يعني هذا الحديث يعني فيه اللبن، أقول فيه اللبن، وأما الحديث الأخرى جاء فيها أنه أكل من جنب شاة وذهب وصلى ولم يتوضأ، فدل على أن نقض الوضوء بما مست النار أنه منسوخ، إلا ما يتعلق بالإبل فإن الإبل الحكم فيها محكم غير منسوخ، يعني أن لحم الإبل يعني إذا أكله الإنسان فإن عليه أن يتوضأ، لأنه ثبت حديثان صحيحان في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل صحيح أن الميت عندما يأتيه أهله يزورونه يوم الجمعة يعرفهم ويعلم أحوالهم؟ ليس بصحيح، وما جاء شيء يدل على ذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر الله عنه لأنه قال: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. الرسول عليه الصلاة والسلام جاء في الحديث أنه قيل له: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. هل يجوز لبس الخاتم من حديد؟ لا، ما يجوز، لأنه حلة أهل النار كما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل يجوز أن ندخل المقابر بالنعل عندما نأتي للزيارة؟ نعم، إذا كانت المقابر لها ممرات ولها طرق ليس فيها قبور امشي بنعالك، أما المشي بين القبور فهذا جاء ما يدل على منعه، إلا إذا كان هناك ضرورة يعني يكون يعني حرارة شديدة والإنسان مضطر إلى أن يمشي بين القبور، فالحرارة شديدة يجوز الإنسان يلبس النعل، ويعني يجوز له أن يلبس، لكن إذا كان لم يكن هناك أمر يقتضيه فإنه لا يمشي بالنعل إلا في الطرقات والممرات التي تكون بين القبور، يعني هذه يمشى بها، أما إذا كان يمشي بين القبور كما قلت فإنه إذا كان في حرارة شديدة أو في شوك فإن الإنسان يلبس النعل. ما حكم تقبيل المصحف بعد الانتهاء من القراءة؟ والله ما أعلم دليل يدل على هذا، وما حكم الدراسة في الجامعات في الجامعات الاختلاطية؟ لا يجوز ذلك. الدراسة المختلطة بين البنين والبنات هذه غير جائزة، وهذا من أخطر أسباب الفساد، من أخطر أسباب الفساد أن تدرس النساء مع الرجال يعني في قاعة واحدة، فإن ذلك اختلاط محرم وغير سائغ، فلا تختلط النساء بالرجال لا في مكاتب العمل ولا في فصول الدراسة، وإنما الرجال على حدة والنساء على حدة، ولا يكون اختلاط بين الرجال والنساء. هل صلاة الضحى تقضى؟ ما أعلم شيء يدل على ذلك، لأنها سنة فات محلها. وكيف يوزع لحم الهدي؟ يأكل الإنسان ويهدي ويتصدق، مثل الأضحية، يأكل ويهدي ويتصدق، يعني يأكل لنفسه وأهله ويهدي إلى جيرانه ولو كانوا أغنياء، وكذلك يتصدق يعطي الفقراء. هل من السنة أن تدفن الأظافر بعد قصها أو ترمى في أي مكان؟ والله ما أعلم شيء يدل على هذا، ما أعلم شيء يدل على أنها يعني تدفن في مكان خاص، لا أعلم شيء يدل على هذا، وإنما هي من جزء الفضلات أو الأشياء التي تزال من الإنسان، يعني لا أعلم شيء يدل على أنها تدفن، وإنما الإنسان له أن يرميها. هل صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يسمع في قبره سلامنا ويرد علينا؟ ما نعلم شيء يدل على هذا، ولكنه يسمع وصف الملائكة، يعني كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله ملكا سيحين يبلغوني عن أمة السلام، وكذلك يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يعني يبلغ السلام فيعني يرد السلام عليه الصلاة والسلام. وهل أعمالنا تعرض عليه؟ فإن وجد خيرا حمد الله، وإن وجد شرا استغفر لنا. أبدا لا تعرض عليه في قبره، لا يعرض عليه في قبره أعمال، ويعني وإنما أعمال عباد أعمال الناس لا تعرض عليه، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك لا تدري ما أحدث بعده، لأنه لو كان تعرض عليه كيف يقال ما لا تدري ما أحدث بعده وهي تعرض عليه. يقول ذهبت لزيارة قباء قبيل العصر بوضوء صلاة الظهر، فهل لي أجر عمرة حيث إني لم أتوضأ للذهاب إلى قباء خاصة؟ أنت مأجور على كل حال، أنت مأجور على كل حال، لأن الصلاة في مسجد قباء سنة، ولكن الذي جاء فيه العمرة جاء فيه حديث من توضأ في بيته ثم خرج إلى قباء فصلى فيه صلاة كان كعمرة، هذا هو الذي ورد، يعني معناه الإنسان تطهر في بيته يريد أن يذهب إلى قباء هذا يكون كأجر عمرة، مثل الذي استعد للإحرام في بيته ثم خرج ذاهبا لمكة العمرة فهذا يشبهه، لأن هذا خرج من بيته معتمرا وهذا خرج من بيته متوضئا قاصدا مسجد قباء ليحصل هذا الثواب الذي هو كعمرة. ما حكم من نسي قراءة الفاتحة خلف الإمام في الصلاة الجهرية؟ ما يضره شيء، أقول لا يضر، لكن عليه أن يحرص، ولكن لو أنه نسيها فإن صلاة صحيحة. هذا يقول صليت المغرب ونسيت في إحدى الركعات أن أقرأ الفاتحة، فبعد أن سلم الإمام قمت وصليت ركعة، فقال لي أحد إن عملي هذا غير صحيح. هذا السؤال؟ صلى المغرب مع الجماعة ونسي قراءة الفاتحة في إحدى الركعات، فلما سلم الإمام قام وصلى ركعة، فقال لي أحد إن عملي غير صحيح. نعم، الإنسان إذا عليه أن يقرأ الفاتحة ولكنه يعني لو حصل أنه نسيها فإنه لا يأتي بركعة وإنما يسلم على الإمام. ما حكم من وجد نجاسة في ثوبه بعد أن أدى الصلاة؟ لا يضره ذلك، لأن النجاسة إذا وجدها الإنسان بعد الصلاة لا يضره، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما صلى بالناس وعليه نعلان فيهما شيء فجاءه جبريل وأخبره فخلعهما ولم يستأنف في الصلاة، فخلعهما ولم يستأنف، يعني خلعهم في أثناء الصلاة، يعني لما علم. فالنجاسة إذا وجدها الإنسان بعد الصلاة لا تؤثر في صلاته، لكن الوضوء إذا كان غير متوضئ ثم بعدما صلى علم بأنه غير متوضئ عليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة، لأن الوضوء لا بد منه. وأما النجاسة فإذا لم يعلم بها إلا بعد الصلاة فإن ذلك لا يؤثر، لهذا الحديث الذي فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني خلع نعاله في أثناء الصلاة. هذا يدل على أن المدة التي كان عليها قبل الصلاة قبل أن يعلم وقبل أن يخلعهما لا يضره ذلك. يقول: أنا أستاذ بكلية القانون، فهل في هذا تحريم؟ علما بأنني أوضح دائما الحكم الشرعي المقابل للحكم الوضعي الذي نصت عليه القوانين، وأوضح الحق وهو الحكم الشرعي. إذا كان تدريسك يعني بيان الحكم الشرعي وأن الحكم الوضعي هذا لا عبرة به ولا قيمة له، وأن المعول عليه إنما هو الشريعة وما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، فتدريسك هذا فيه فائدة. أما إذا كنت ما عندك معرفة بالأحكام الشرعية وأنك قد يكون عملك كله تعليم هذا تعليم الناس هذا يعني هذا الشيء الذي يخرج قضاة يعني يحكمون بغير ما أنزل الله، فعملك غير صحيح. يقول: هناك شباب مستقيمون يدرسون القرآن الكريم ويتقاضون مرتبات من الأوقاف نظير عملهم، ولكنهم كثيرا ما يذهبون إلى النزهة في البر ويتركون الطلبة، فما حكم ذلك؟ الذي يدرس القرآن إذا أعطي شيئا عليه لا بأس بذلك، لكن لا يكون همه وشغله الشاغل هو تحصيل الدنيا. إذا جعل له جعل في بيت المال أو من الأوقاف التي توضع ومقابل عمله لا بأس بذلك، لكن لا يكون همه الدنيا، لأن هذا يكون من الثواب المعجل. من قصد وجه الله في عمله فإذا حصل مثل ذلك هذا من الثواب المعجل. يقول: أما كونهم يذهبون للنزهة فهذا لابد فيه من الرجوع إلى مراجعهم الذين يدفعون لهم الأموال، فإذا أذنوا لهم يفعلون، وإن لم يأذنوا فإنهم يبقون. يقول: أنا أفقد الوضوء باستمرار أثناء الصلاة. أنا أفقد الوضوء باستمرار أثناء الصلاة، وذلك منذ أمد طويل، فما حكم الشرع في ذلك؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا كان معك ريح تخرج دائما ولا تتحكم فيها، أو يخرج معك سلس بول وأنت لا تتحكم فيها، فأنت عليك أن تتوضأ عند دخول الوقت ولا يضرك بعد ذلك ما حصل بعد ذلك. السؤال الثاني يقول: يحدث أن الشيطان وعياذ بالله يلبس علي صلاتي، فماذا أفعل؟ عليك أن تقبل على صلاتك وتأتي بما هو مطلوب فيها، وهذا هو الذي يجعلك تسلم من الشيطان. ثم أيضا تستعيذ بالله من الشيطان، تستعيذ بالله من الشيطان. ما نصيحتكم لمن خرج من بلد الإسلام إلى بلد الكفر لحجة العمل فيه؟ إذا كان غير مضطر فإن عليه أن يبقى في بلده وأن يبحث عن العمل في بلده. وأما كونه يذهب إلى بلاد الكفار ويبقى معهم فهذا غير سائق، إلا إذا كان مضطرا إلى ذلك والبلد يعني لا يمكنه أن يبقى فيها، فيمكن الإنسان أن يبحث عن رزق، لكن مع سلامة دينه والحرص على سلامة دينه، وينبغي أن يكون سفره إلى بلد بلاد المسلمين بدلا أن يذهب إلى بلاد الكفار. يقول: عندما يسرع الإمام في الرفع من الركوع بينما يبقى على المأموم شيء يسير، يسرع الإمام في الانخفاض للركوع ويبقى على المأموم شيء من الفاتحة، فهل يتم المأموم الفاتحة بسرعة؟ نعم يتمها بسرعة إذا كان إتمامه بسرعة يحصل به الإتمام ويحصل به الركوع بحيث لا يرفع الإمام، يعني يتم ما في بأس، وإلا يتم أيضا ما في بأس، لأن الفاتحة نفسها لو جاء الإنسان والإمام راكع فإنه يدخل معهم في الركعة ويدرك الركوع ولم يقرأ الفاتحة، لكن إذا كان ما بقي لشيء يسير يتمها ويلحق بالإمام، لكن لا يفعل ذلك بحيث يأتي وقت رفع الإمام وهو لم يصل إلى الركوع. إذا فرط العبد في سابق زمنه في العلم والعمل ثم تاب إلى الله، فهل تبدل تلك السيئات حسنات؟ العلم عند الله عز وجل، ولكن الإنسان يحرص على أن يكون سليما في جميع أحواله، وأن يكون مبتعدا عن السيئات والمخالفات لما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإذا أحسن فالله تعالى ذو الفضل العظيم ويثيبه من فضله وكرمه سبحانه وتعالى. ما الفرق بين الحرم المكي والحرم المدني من حيث الأحكام؟ أولا المقصود بالحرم هو مكة والمدينة، مكة يقال لها حرم والمدينة يقال لها حرم، وليس الحرم مقصورا على المسجد، يعني الحرم مقصورا على المسجد، وإنما هو أفضل الحرم، المسجد هو أفضل مكان في الحرم، لكن ليس هو الحرم، الحرم المدينة كلها حرم ومكة كلها حرم، ومكة والمدينة حرمان يشتركان في تحريم قتل الصيد